الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد بن الشيخ العلامة علي بن آدم الإثيوبي يقدم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول تعالى: دائما لمن تولى عن طاعة الله فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى وأعطى قليلا وأهدى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أطاع قليلا ثم قطع. وكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وقتادة وغير واحد. قال عكرمة وسعيد: كمثل القوم إذا كانوا يحفرون بئرا فيجدون في أثناء الحفر صدرة تمنعهم من تمام العمل فيقولون أفدينا ويتركون العمل. وقوله أعنده علم الغيب فهو يرى، أي أعند هذا الذي قد أمسك يده كسرة الإنفاق وقطع معروفة، أعنده علم الغيب أنه سينفذ ما في يده حتى قد أمسك عن معروفه، فهو يرى ذلك عيانا، أي ليس الأمر كذلك، وإنما أمسك عن الصدقة والمعروف والبر والصلة بكرا وشحا وهلعا. وقد قال الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقوله: أن لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. قال سعيد بن جبير والثوري: أي بلغ جميع ما أمر به. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: وفى لله بالبلاء. وقال سعيد بن جبير: وفى ما أمر به. وقال قتادة: وفى طاعة الله وأدى رسالته إلى خلقه. وهذا القول هو اختيار ابن جرير، وهو يشمل الذي قبله ويشهد له قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، فقام بجميع الأوامر وترك جميع النواهي وبلغ الرسالة على التمام والكمال، فاستحق بهذا أن يكون للناس إماما يقتدى به في جميع أحواله وأفعاله وأقواله. قال الله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وروى الترمذي عن أبي الدرداء وأبي ذر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه قال: ابن آدم اركع لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخره. ثم شرع تعالى يبين ما كان أوحاه في صحف إبراهيم وموسى صلى الله عليهما وسلم، فقال: ألا تزر وازرة وزر أخرى، أي كل نفس ظلمت نفسها بكفر أو شيء من الذنوب فإنما عليها وزرها لا يحمله عنها أحد، كما قال: وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أي كما لا يحمل عليه وزر غيره، كذلك لا يحصل من الأجر إلا ما كسبه لنفسه. ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي ومن اتبعه أن القراءة لا يصل إلا ثوابها إلى الموتى، لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم. ولهذا لم يندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ولا عهدهم عليه ولا أرسلهم إليه بنص ولا إيماء، ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ولو كان خيرا لسببنا إليه. وباب القربات مختصر فيه على النصوص، ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء. فأما الدعاء والصدقة فذاك مجمع على وصولهما ومنصوص من السارع عليهما. وأما الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3: من ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية من بعده، أو علم ينتفع به. فهذه الثلاثة في الحقيقة هي من سعيه وكده وعمله، كما جاء في الحديث: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه. وصدقة الجارية كالوقف ونحوه هي من آثار عمله ووقفه. وقد قال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، الآية. والعلم الذي نشره في الناس فابتدى به الناس بعده هو أيضا من سعيه وعمله، وثبت في الصحيح: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. وقوله: أن سعيه سوف يرى، أي يوم القيامة، كما قال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين، وستردون إلى عالم الغيب فينبئكم. أي فيخبركم به ويجزيكم عليه أتم الجزاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وهكذا قال هاهنا: ثم يجزاه الجزاء الأوفى أي الأوفر. وأن إلى ربك المنتهى. وأنه هو أضحك وأبكى. وأنه هو أمات وأحيا. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. وأن عليه النشأة الأخرى. وأنه هو أغنى وأقنى. وأنه هو رب الشعرى. وأنه أهلك عادن الأولى وثمود فما أبقى. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى. فبأي آلاء ربك تتمارى. يقول الله سبحانه وتعالى: وأن إلى ربك المنتهى أي المعاد يوم القيامة إلى الله، يعني وأنه هو أغنى وأقنى. وأنه أضحك وأبكى. أضحك من شاء وأبكى من شاء. أضحك القردة وأبكى الجمال. وأنه هو أمات وأحيا. أمات بعضهم وأحيا بعضهم. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. الذكر والأنثى خلقهم من نطفة إذا تمنى. من نطفة من مني إذا تمنى، إذا تصب في أرحام الأمهات. وأن عليه النشأة الأخرى. وأن عليه النشأة الأخرى في الآخرة، يعني العودة على الله سبحانه وتعالى. وأنه هو أغنى وأقنى. وأنه هو أغنى وأقنى. أغنى يعني ملك عباده المال، يعني وجعله لهم يعني أغنى وأقنى. وأقنى أي أخدم. وكذا قال قتادة وقال ابن عباس ومجاهد: أغنى أحطى وأقنى أرضى. وأنه هو رب الشعرى. وأنه هو رب الشعرى، رب النجوم، رب الشعرى. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة ومن زيد وغيرهم: هو هذا النجم الذي يقال له مرزم الجوزاء. كانت طائفة من العرب يعبدونه. وأنه أهلك عادا الأولى، هم قوم هود، ويقال لهم عاد بن إرم بن سام بن نوح، كما قال تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. كانوا من أشد الناس وأقواهم وأتاهم على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فأهلكهم الله بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حصوما متتابعة. وثمود فما أبقى وأهلك ثمود فما أبقى دمرهم فلم يبق منهم شيئا. وقوم نوح من قبل وأهلك قوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأطغى مجاوزين الحد. والمؤتفكة أهوى وأهلك المؤتفكة أهوى هم يعني مدائن قوم لوط قلبها عليهم جعل عليها سافلها. ومؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فأنزل عليها حجارة من طين حجارة من يعني مخلوقة من نار جهنم. فبأي آلاء ربك تتمارى فبأي نعمة من نعم ربك تتشكك أيها الإنسان. يعني معناه يأمره بالإيمان يقول تعالى وأن إلى ربك المنتهى أي المعاد يوم القيامة. عن عمرو بن ميمون الأودي أنه قال قام فينا معاذ بن جبل رضي الله عنه فقال يا بني أود إني رسول الله إليكم أتعلمون أن المعاد إلى الله إلى الجنة أو إلى النار. وقوله تعالى وأنه هو أضحك وأبكى أي خلق في عباده الضحك والبكاء وسببهما وهما مختلفان. وأنه هو أمات وأحيا كقوله الذي خلق الموت والحياة. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى كقوله أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. وقوله أن عليه النشأة الأخرى أي كما خلق البداءة هو قادر على الإعادة وهي النشأة الأخرى يوم القيامة. أي كما خلق البداءة هو قادر على الإعادة وهي النشأة الآخرة يوم القيامة. وأنه هو أغنى وأقنى أي ملك عباده المال وجعله لهم قنية مقيما عندهم لا يحتاجون إلى بيعه فهذا تمام النعمة عليهم. وعلى هذا يدور كلام كثير من المفسرين منهم أبو صالح وابن جرير وغيرهما. وعن مجاهد أغنى مول وأقنى أخدم وكذا قال قتادة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد أغنى أعطى وأقنى رضى. وقوله أنه هو رب الشعراء قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة وابن زيد وغيرهم هو هذا النجم الوقاد الذي يقال له مرزم الجوزاء كانت طائفة من العرب يعبدونه. وأنه أهلك عادا الأولى وهم قوم هود عليه السلام ويقال لهم عاد بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام كما قال تعالى ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. فكانوا من أشد الناس وأقواهم وأعتاهم على الله وعلى رسوله عليه السلام فأهلكهم الله بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حصوما. وقوله وثمود فما أبقى أي دمرهم فلم يبق منهم أحدا. وقوم نوح من قبل أي من قبل هؤلاء إنهم كانوا هم أظلم وأطغى أي أشد تمردا من الذين من بعدهم. والمؤتفكة أهوى يعني مدائن لوط عليه السلام قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها وأمطر عليها حجارة من سجيل منضود. ولهذا قال فغشاها ما غشا يعني من الحجارة التي أرسلها عليهم. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. فبأي آلاء ربك تتمارى أي ففي أي نعم الله عليك أيها الإنسان تمتري قاله قتادة، وقال ابن جريج: فبأي آلاء ربك تتمارى يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ والأول أولى، وهو اختيار ابن جرير. هذا نذير من النذر الأولى، أزفت الآزفة، ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون، وتضحكون ولا تبكون، وأنتم سامدون، فاسجدوا لله واعبدوا. يقول الله سبحانه وتعالى: هذا أي محمد صلى الله عليه وسلم نذير من النذور الأولى، من جنس النذور الأولى، من جنس الرسل المتقدمين، يعني أرسله كما أرسلهم وليس ببدع. قال: من النذور الأولى، أزفت الآزفة، اقتربت القيامة، يعني أزفت الآزفة، اقتربت القيامة، ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها كاشف يكشفها إلا الله سبحانه وتعالى، لا يدخلها، لا يدفعها إذا يعني أفمن هذا الحديث تعجبون، أفمن هذا الحديث القرآن الكريم تعجبون، تتعجبون، يعني كأنه غريب عليكم، يعني كأنه غريب عليكم. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون، تضحكون استهزاء، ولا تبكون على ما فيه من الوعيد، وأنتم سامدون معرضون على كونكم معرضين عن اتباع الحق. فاسجدوا لله، تواضعوا لله، وعبدوه سبحانه وتعالى. هذا نذير، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، من النذر الأولى، أي من جنسهم، أرسل كما أرسلوا، كما قال تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل. أزفت الآزفة، أي اقتربت القريبة، وهي القيامة، ليس لها من دون الله كاشفة، أي لا يدفعها إذا من دون الله أحد، ولا يطلع على علمها سواه. ثم قال تعالى منكرا على المشركين في استماعهم القرآن وإعراضهم عنه وتلهيهم: تعجبون من أن يكون صحيحا، وتضحكون منه استهزاء وسخرية، ولا تبكون، أي كما يفعل الموقنون به كما أخبر عنهم، ويخرون للأذقان، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقوله: وأنتم سامدون، قال ابن عباس رضي الله عنهما: الغناء هي يمانية، اسمد لنا، غني لنا. وكذا قال عكرمة، وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما: سامدون معرضون. وكذا قال مجاهد وعكرمة، وقال الحسن: غافلون. وهو رواية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما: تستكبرون. وبه يقول السدي، ثم قال آمرا لعباده بالسجود له والعبادة المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم والتوحيد والإخلاص: فاسجدوا لله واعبدوا، أي فاخضعوا له وأخلصوا ووحدوا. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس، انفرد به دون مسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر قال رحمه الله تعالى على الله سبحانه وتعالى هذه تفسير سورة القمر وهي مكية وتقدم في حديث أبي واقد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بقاف اقتربت الساعة في الأضحى والفطر وكان يقرأ بهما في المحافل الكبار لاشتمالهما على ذكر الوعد والوعيد وبدء الخلق وإعادته والتوحيد وإثبات النبوات وغير ذلك من المقاصد الحسنة العظيمة اقتربت الساعة اقتربت القيامة وانشق القمر انشق القمر يعني لما طلبوا منه صلى الله عليه وسلم أن نريهم هذا قال الأشار إليه فانشق فرقتين فرقة فوق الجبل وفرقة دون الجبل وهكذا فلما حصل هذا قال انظروا انظروا قال أبو جهل هذا سحر هذا لا سحر هذا ما يعني يؤثر إلا من سحر فقط فإن جاء المسافرون وشهدوا على أنه انشق القمر نراه فلما جاء المسافرون قالوا رأينا ليلة كذا وكذا انشق القمر نصفين فنزل إلى الأرض فقال أبو جهل هذا سحر مستمر محمد سحره قوي يعني عادة السحر ما يؤثر إلا على قوم المسحورين فقط وأما خارج ذلك ما فيه فقال هذا نسأل الغرباء هل يعترفون به فلما جاء المسافرون قالوا شهدوا بذلك وقالوا رأيناه ليلة كذا وكذا وكذا فقال أبو جهل هذا سحر مستمر محمد سحره قوي سحر العالم كله الله أكبر نعم وإن يروا آية يعرضوا عنه ويقول سحر مستمر مستمر لا يذهب وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر كل أمر مستقر ثابت قال ولقد جاءهم من الأنباء من الأخبار ما في مزدجر ما في زجر يعني وعظة يعني حكمة بالغة إلى غاية ما تغني النذر عن قوم لا يؤمنون إنما ينفع من يؤمن بالله واليوم الآخر فقط يخبر تعالى عن اقتراب الساعة وفراغ الدنيا وانقضائها كما قال تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وقال اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقد وردت الأحاديث بذلك. روى الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم والشمس على قعي قعانة بعد العصر، فقال: ما أعماركم في أعمار من مضى إلا كما بقي من النهار فيما مضى. وروى الإمام أحمد عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت والساعة هكذا، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى، أخرجاه. وروى الإمام أحمد عن خالد بن عمير أنه قال: خطب عتبة بن غزوان رضي الله عنه قال بهز وقال قبل هذه المرة: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حداء، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من سفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما ما يدرك لها قعرا، والله لتملؤنه. أفعجبتم؟ والله لقد ذكر لنا أن ما بين مصراعي الجنة مسيرة 40 عاما، ولا يأتين عليه يوم وهو كضيض الزحام. وذكر تمام الحديث، انفرد به مسلم. وقوله: وانشق القمر، قد كان هذا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ثبت ذلك في الأحاديث المتواترة بالأسانيد الصحيحة. وقد ثبت في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: 5 قد مضين: الروم والدخان واللزام والبطشة والقمر. وهذا أمر متفق عليه بين العلماء، أن انشقاق القمر قد وقع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان إحدى المعجزات الباهرات. روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم آية، فانشق القمر بمكة 2 مرات، فقال: اقتربت الساعة وانشق القمر. ورواه مسلم. وروى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فأراهم القمر 2 شقين حتى رأوا حراء بينهما. وروى الإمام أحمد عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار 2 فرقة، فرقة على هذا الجبل وفرقة على هذا الجبل، فقالوا: سحرنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا: إن كان سحرنا فإنه لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم. تفرد به الإمام أحمد من هذا الوجه. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: انشق القمر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه مسلم. وروى الحافظ أبو بكر البيهقي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في قوله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، قال: وقد كان ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، انشق 2 فرقة، فرقة من دون الجبل وفرقة من خلف الجبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اشهد. رواه مسلم والترمذي، وقال الترمذي: حسن صحيح. وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 شقين حتى نظروا إليه، 2 شقين حتى نظروا إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. رواه البخاري ومسلم. وقوله: وإن يروا آية، أي دليلا وحجة وبرهانا، يعرض أي لا ينقادون له، بل يعرضون عنه ويتركونه وراء ظهورهم، ويقولوا: سحر مستمر، أي ويقولون: هذا الذي شاهدناه من الحجج سحر سحرنا به، ومعنى مستمر أي ذاهب. قاله مجاهد وقتادة وغيرهما: أي باطل مضمحل لا دوام له. وكذبوا واتبعوا أهواءهم، أي كذبوا بالحق إذ جاءهم، واتبعوا ما أمرتهم به آراؤهم وأهواؤهم من جهلهم وسخافة عقلهم، وقوله وكل أمر مستقر. قال قتادة: معناه أن الخير واقع بأهل الخير والشر واقع بأهل الشر. وقال ابن جريج: مستقر بأهله. وقال مجاهد: وكل أمر مستقر، أي يوم القيامة. وقال سدي: مستقر أي واقع. وقوله ولقد جاءهم من الأنباء، أي من الأخبار عن قصص الأمم المكذبة بالرسل وما حل بهم من العقاب والنكال والعذاب مما يتلى عليهم في هذا القرآن، ما فيه مزدجر، أي ما فيه واعظ لهم عن الشرك والتمادي على التكذيب. وقوله حكمة بالغة، أي في هدايته تعالى لمن هداه وإضلاله لمن أضله. فما تغني النذر، أي أي شيء تغني النذر عمن كتب الله عليه الشقاوة وختم على قلبه، فمن الذي يهديه من بعد الله. وهذه الآية كقوله تعالى: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وكذا قوله تعالى: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير. يقول الله سبحانه وتعالى: فتولى عنهم يا مهدي الداعي، فتولى عنهم يا محمد، اتركهم يعني، وهذا قبل الأمر بالقتال. فتولى عنهم يوم يدعو الداعي، اذكر يوم يدعو الداعي، يعني الداعي لا يدعو يوم القيامة إلى شيء نكر، إلى شيء منكر، وهو أهوال يوم القيامة. خش عن أبصارهم، يعني حال كون أبصارهم خاشعة ذليلة، يخرجون من الأجداف من القبور كأنهم جراد منتشر، يعني في تحيرهم واختلاط بعضهم ببعض جراد منتشر، انتشر في الأرض جراد، كأنه هو مهطعين إلى الداعي، مسرعين إلى الداعي، يقول الكافرون هذا يوم عسير، هذا يوم شاق على الكافرين. وأما المؤمنون فكما في صلاة الصبح، يعني كركعتي الفجر، يعني سريع. نعم. يقول تعالى: فتولى يا محمد صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الذين إذا رأوا آية يعرضوا ويقول هذا سحر مستمر، أعرض عنهم وانتظرهم. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، أي إلى شيء منكر فظيع، وهو موقف الحساب وما فيه من البلاء بل والزلازل والأهوال. خش عن أبصارهم، أي دليلة أبصارهم، يخرجون من الأجداث وهي القبور كأنهم جراد منتشر، أي كأنهم في انتشارهم وسرعة سيرهم إلى موقف الحساب إجابة للداعي جراد منتشر في الآفاق. ولهذا قال مهطعين، أي مسرعين إلى الداعي، لا يخالفون ولا يتأخرون. يقول الكافرون هذا يوم عسر، أي يوم شديد الهول، عبوس قمطرير، فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. نزيد الشيخنا نزيد الوقت ما زال باقي. إيش الوقت؟ أقول باقي وقت انتهى. باقي باقي ما زال باقي. طيب، كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يقول الله سبحانه وتعالى كذبت قبلهم أي قبل قريش قبل أهل مكة قوم نوح فكذبوا عبدنا نوحا عليه السلام وقالوا مجنون مجنون وسموه بالجنون والزجر أينتهك الزجر طرد يعني معناه فجعا ربه عني مغلوب عني مغلوب فانتصر انتصرني انصرني إني مغلوب. الحمد لله. ففتحنا أبواب السماء أبواب السماء فتحناها يعني بماء منهمر بماء منصب وفجرنا الأرض عيونا وفجرنا عيون الأرض فالتقى الماء ماء السماء وماء الأرض على أمر قد قدر على أمر قدره الله سبحانه وتعالى. قال وحملناه حملنا نوحا وقومه على وحملناه على ذات ألواح على سفينة ذات ألواح ودسر ذات ألواح يعني فيها لوح ودسر مسامر يعني يعني مصنوعة من المسامر والألواح فكيف كان عذابي ونذر كيف كان عذابي ونذر يعني معناه وقع موقعه. ولقد يسرنا القرآن يسرنا القرآن سهلنا القرآن للذكر للحفظ فهل من مدكر فهل من الحافظ يحفظه نعم. يقول تعالى كذبت قبل قومك يا محمد صلى الله عليه وسلم قوم نوح فكذبوا عبدنا أي صرحوا له بالتكذيب واتهموه بالجنون وقالوا مجنون وازدجر قال مجاهد وازدجر أي استطير جنونا وقيل وازدجر أي انتهروه وزجروه وتواعدوه لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. قاله ابن زيد وهذا متوجه حسن فدعا ربه أني مغلوب فانتصر أي إني ضعيف عن هؤلاء وعن مقاومتهم فانتصر أنت لدينك. قال الله تعالى ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر قال السدي هو الكثير وفجرنا الأرض عيونا أي نبعت جميع أرجاء الأرض حتى التنانير التي هي محال النيران نبعت عيونا فالتقى الماء أي من السماء والأرض على أمر قد قدر أي أمر مقدر. قال ابن عباس رضي الله عنهما ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر كثير لم تمطر السماء قبل ذلك اليوم ولا بعده ولا من السحاب فتحت أبواب السماء بالماء من غير سحاب ذلك اليوم فالتقى الماءان على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر. قال ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير والقرضي وقتادة وابن زيد هي المسامير، واختاره ابن جرير. قال وواحدها دسار ويقال دسير. وقال مجاهد الدسر أضلاع السفينة. وقال عكرمة والحسن هو صدرها الذي يضرب به الموت. وقال الضحاك الدسر طرفها وأصلها. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما هو كلكلها. وقوله تجري بأعيننا أي بأمرنا بمرأ منا وتحت حفظنا وكلاءتنا، جزاء لمن كان كفر أي جزاء لهم على كفرهم بالله، وانتصارا لنوح عليه السلام. وقوله ولقد تركناها آية، قال قتادة أبقى الله سفينة نوح عليه السلام حتى أدركها أول هذه الأمة. والظاهر أن المراد من ذلك جنس السفن، كقوله تعالى وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وقال إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. ولهذا قال هاهنا فهل من مدكر أي فهل من يتذكر ويتعظ. روى الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل من مدكر، فقال رجل يا أبا عبد الرحمن مدكر أو مدكر؟ قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم مدكر. وهكذا رواه البخاري عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم فهل من مدكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهل من مدكر. وعن أبي إسحاق أنه سمع رجلا يسأل الأسود فهل من مدكر أو مدكر، قال سمعت عبد الله رضي الله عنه يقرأ فهل من مدكر، وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها فهل من مدكر دالا. وقد أخرج مسلم هذا الحديث وأهل السنن إلا ابن ماجه. وقوله فكيف كان عذابي وندر أي كيف كان عذابي لمن كفر بي وكذب رسلي ولم يتعظ بما جاءت به نذري، وكيف انتصرت لهم وأخذت لهم بالثأر. ولقد يسرنا القرآن للذكر أي سهلنا لفظه ويسرنا معناه لمن أراده ليتذكر الناس، كما قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. قال مجاهد ولقد يسرنا القرآن للذكر يعني هونا قراءته. وقال السدي يسرنا تلاوته على الألسن. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لولا أن الله يسره على لسان الآدميين ما استطاع أحد من الخلق أن يتكلم بكلام الله عز وجل. قال المفسر رحمه الله قلت ومن تيسيره تعالى على الناس تلاوة القرآن ما تقدم عن النبي قلت ومن تيسيره تعالى على الناس تلاوة القرآن ما تقدم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف. وقوله فهل من مدكر أي فهل من متذكر بهذا القرآن الذي قد يسر الله حفظه ومعناه. وقال محمد بن كعب القرظي فهل من منزجر عن المعاصي. وعن مطر الوراق في قوله تعالى فهل من مدكر هل من طالب علم فيعان عليه، وروي عن قتادة مثله. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يقول الله سبحانه وتعالى كذبت عاد، عاد قوم هود، فكيف كان عذابي ونذر، فكيف كان عذابي لهم ونذري إياهم، يعني معناه وقع موقعه. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا، يعني أرسلنا عليهم ريحا صرصرا يعني شديدة الهبوب، شديدة الريح، يعني أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر، في يوم نحس مشؤوم، يوم مستمر، مستمر عليهم نحسه يعني عمهم. قال تنزع الناس، يعني تنزع الناس من مقامهم كأنهم أعجاز نخل منقعر، كأنهم أعجاز نخل، عجز نخل منقعر، منقلع من محله، يعني لأنهم طويل أجسامهم يعني بدين، فلما وقعوا يعني صاروا مثل نخل. فكيف كان عذابي ونذر، يعني وقع موقعه. ولقد يسرنا القرآن للذكر أي للحفظ والاتعاظ فهل من مدكر، فهل من متعظ، اتعظوا. نعم. يقول تعالى مخبرا عن عاد قوم هود عليه السلام إنهم كذبوا رسولهم أيضا كما صنع قوم نوح عليه السلام، وأنه تعالى أرسل عليهم ريحا صرصرا وهي الباردة الشديدة البرد في يوم نحس أي عليهم، قاله الضحاك وقتادة والسدي، مستمر عليهم نحسه ودماره، لأنه يوم اتصل فيه عذابهم الدنيوي بالأخروي. وقوله تعالى تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، وذلك أن الريح كانت تأتي أحدهم فترفعه حتى تغيبه عن الأبصار ثم تنكسه على أم رأسه فيسقط إلى الأرض فتثلغ رأسه فيبقى جثة بلا رأس. ولهذا قال كأنهم أعجاز نخل منقعر، فكيف كان عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا في جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عدانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.